الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. وجاء من حديث الحسن رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وجاء من حديث وابصة ابن معبد رضي الله تعالى عنه قال: جئت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: نعم يا رسول الله والذي بعثك بالحق، ما جئت أسأل عن غيره. فقال: البر من شرح له صدرك، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس. وفي حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك. وجاء أيضا بنحوه من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل أو سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإثم، فقال: إذا حاك في صدرك أو في نفسك شيء فدعه. وهكذا معشر المسلمين، جاء من هذا الباب من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اشترى رجل من رجل عقاراً فوجد فيه جرة من ذهب، فقال للذي اشترى منه: خذ ذهبك هذا، فإني لم أشتري منك إلا الأرض ولم أشتري الذهب. فقال البائع: وأنا إنما بعتك الأرض وما فيها، بعتك الأرض وما في الأرض بعته لك أيضا، فليس لي أن آخذ شيئا لا يحل لي بعد بيعه. فتحاكما إلى رجل فحكم بينهما، فقال لهما: ألكما ولد؟ فقال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. فقال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. وهكذا معشر المسلمين، جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح أن رجلاً من بني إسرائيل استدان واستلف من بعض بني إسرائيل مالاً، طلب من بعضهم أن يداينه، فقال: هل من شهيد؟ قال: كفى بالله شهيدا. فقال: هل من وكيل؟ قال: كفى بالله وكيلا. قال: هل من كفيل؟ قال: كفى بالله كفيلا. فدفع له الألف، أو دفع له الألف إلى أجل، فذهب ذلك الرجل، ثم جاء الأجل وحل الأجل وأراد إرسال الألف الذي عليه من الدين، والتمس مركبا فلم يجد مركبا، ووجد خشبة فنقرها وقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانا دينارا فقال لي ائتني بشهيد فقلت كفى بالله شهيدا، ائتني بكفيل فقلت كفى بالله كفيلا، ائتني بوكيل فقلت كفى بالله وكيلا، وقد رضي بك يا رب، وإني أستودعك هذه الخشبة. ورمى بها في البحر، وخرج ذلك على الموعد يريد ماله على الأجل الذي ضرب بينهما، يريد ماله، فلم يأته الرجل، ووجد خشبة فأخذها حطبا لأهله، فلما نشرها فوجد المال فيها. ثم جاء ذلك الرجل بعد حين يريد أن يدفع المال ولم يكتفي بهذه الخشبة، فجاء ليدفع المال فقال: إني قد جهدت لآتيك بمالك فلم أجد مركبا إلا هذا المركب الذي جئت فيه. فقال ذلك الرجل: فهل بعثت إلي شيئا قبل ذلك؟ قال: أقول لك إني قد جهدت فلم أجد مركبا إلا المركب الذي جئت فيه. فقال: فإن الله قد أدى عنك، وإن تلك الخشبة التي بعثت بها قد وصلت. فرجع الرجل بماله راشدا. معشر المسلمين، هذه الأحاديث ونظائرها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما لم تذكر في هذا المقام، فيها الحث والترغيب والتحضيض على عبادة عظيمة، وهي من أعلى مراتب الإيمان ومن أفضل درجات الإحسان ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فبها يحصل للمرء طمأنينة نفس، وهكذا أيضا هدوء بال، وبها يبتعد الشخص عن الحرام وعما لا يليق ولا ينبغي، وبها يصلح الأفراد والمجتمعات، وتصير المجتمعات مجتمعات صالحة نظيفة، وهي ملاك الأمر والدين وخير دين المرء. روى البزار والطبراني وهكذا الحاكم والبيهقي عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العلم أو فضل في علم خير من فضل في عبادة، وملاك الدين الورع. هذه العبادة معشر المسلمين هي عبادة الورع، هذه العبادة التي بها يبتعد الإنسان عما لا يجوز وعما لا ينبغي، وبها يحمي الإنسان نفسه من محارم الله جل وعلا، من الدماء والأموال والأعراض المعصومة، وبها أيضا يبتعد المرء عن الشبهات، وبها يصون دينه من كل ما يشين به. هذه العبادة يا عباد الله هي من أجل العبادات كما سمعت، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذروة فيها وفي غيرها من العبادات، فله عليه الصلاة والسلام الكمال في جميع الصفات، سواء كانت هذه الصفة أو غيرها من الصفات الحميدة التي اتصف بها رسول الله ويحب الناس أن يتصفوا بها. فله عليه الصلاة والسلام القدح المعلى في جميع ما يحب الناس أن يتصفوا به، إن جئت في الزهد فهو الزاهد، وإن جئت في الورع فهو له الكمال فيه، وإن جئت في الشجاعة فهو كذلك أيضا، وليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. جمع الله الصفات التي تفرقت في البشر، الصفات الحميدة جمعها الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ومنها هذه الصفة التي سيكون المقام في الكلام عليها إن شاء الله تعالى، وهو القائل عليه الصلاة والسلام: إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ما يبين ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يبين كمال ورعه عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فألقي أو فأجد التمرة ملقاة على فراشي، قال: فأريد أن آكلها فأخشى أن تكون من الصدقة أو أن تكون من الصدقة فألقيها. فيتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تكون هذه التمرة لا تحل له عليه الصلاة والسلام، فيترك تلك التمرة ويريد أن يأكلها صلى الله عليه وسلم، وهذا لورعه صلى الله عليه وسلم. وهكذا في حديث أبي سروعة رضي الله تعالى عنه يقول: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم خرج يتخطى رقاب الناس، فتعجب القوم من تخطيه وخلاف عادته صلى الله عليه وسلم، فلما رجع أخبرهم وقد رأى فيهم التعجب من حاله، فقال: إني ذكرت تبرا، أي ذكره في صلاته، لم يقسم بعد، فخشيت أن يحبسني، فخشيت أن يحبسني. يا من تحبسون الأموال التي لا تحل لكم، فإنه والله يخشى أن يكون الحبس بها. فكم من جمعيات تحبس أموال الفقراء، يذهبون يأخذونها باسم الفقراء ثم تحبس، وربما اتجر فيها وفعل فيها ما لا يجوز أن يفعل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذكرت تبرا للناس من الصدقة ومن الزكاة، فخشيت أن يحبسني ذلك التبر. خرج عليه الصلاة والسلام مسرعا لأجل أن يقسم هذا المال خشية الحبس يوم القيامة. وهكذا علم أصحابه عليه الصلاة والسلام كبارا وصغارا ورجالا ونساء، علمهم هذه الصفة ورباهم عليها عليه الصلاة والسلام. فهذا الحسن رضوان الله تعالى عليه يأخذ تمرة من تمر الصدقة، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: كخن كخن، ألقها، أما علمت أنها لا تحل لنا؟ أما علمت أن آل البيت لا تحل لنا الصدقة؟ تركها الحسن وزجره رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه صغير غير مكلف، ولكنها التربية الصحيحة معشر المسلمين للأبناء، ولكنها التربية التي أنجعت في الحسن وفي غيره، وصار المجتمع ذلك مجتمع خير، وصار الذي يسود فيه الورع ويسود فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى، ويسود فيه الخير كله، يسود فيه الخير كله معشر المسلمين، لتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللأخذ بتعاليمه وللأخذ بتوجيهاته وإرشاده عليه الصلاة والسلام. تربى الحسن وغير الحسن على هذه التربية العظيمة فأثرت فيهم. فهذا الحسن يترك الملك مع جيش عرمرم معه رضي الله تعالى عنه من أهل العراق، فيترك الملك لمعاوية رضي الله تعالى عنه، حرصا على حقن دماء المسلمين، مع أنه معه جيش كبير، ولكنه ترك الملك وتنازل عن الملك اتقاء وورعا وخوفا أن يكون السبب في سفك دماء المسلمين رضي الله تعالى عنه. نعم عباد الله، وهكذا الصديق رضوان الله تعالى عليه رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة: يا معشر المسلمين، رب أصحابه على صفة الورع فأنجعت هذه الصفة، وساد الخير في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمن بعضهم بعضا، وأمن الجار جاره، وأمر أيضا كذلك الطالب مدرسه، وأمن المجتمع حكامهم بسبب الورع. معشر المسلمين، الذي رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الصديق كان له غلام يخرج له الخراج ويأتيه بالخراج ذلك يأكل منه رضي الله تعالى عنه، فأتاه يوما بخراج كالعادة فأكل منه الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم قال له ذلك الغلام: أعلمت من أين هذا المال أو من أين هذا الخراج؟ فقال: لا. قال: إني كنت تكهنت في الجاهلية لبعض الناس ولا أحسن الكهانة، فلقيني فأعطاني ذلك. فقاء أبو بكر وأدخل أبو بكر أصبعه في فيه فقاء كل ما في بطنه. فيا من يستقر في بطونكم الربا، فيا من يستقر في بطونكم الرشوة، ويا من يستقر في بطونكم الطعام الحرام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما استوصاه بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، صفوان وجندب، قالا: سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به، ومن شاق شاق الله به. فقال: يا رسول الله أوصنا. فقال: إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل، من استطاع ألا يدخل بطن أو ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، فلا تأكل هذه الفوائد يا عبد الله، فإنها ربا، حرام والله عليك أن تأكل شيئا وأن تتناول شيئا من هذا الربا، لا يجوز لك، لا تأكل ولا تؤكل غيرك من أهلك وأولادك، فأيما جسم نبت من السحت فالنار أولى به، فهذا سحت وهذا حرام، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع منكم ألا يهرق دما حراما أو ألا، ومن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة، من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة بملء كف أو بملء كف من دم حراما أو من دم حرام فليفعل. هؤلاء الذين يقتلون النفوس الزكية والنفوس المعصومة أين سيذهبون يوم القيامة من الله سبحانه وتعالى؟ إن أمهلوا في هذه الحياة وماتوا على الإجرام وماتوا على الظلم وعلى البغي، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استطاع منكم ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم حرام فليفعل. دماه تسيل في الأرض، ودماه عباد الله زكية تزهق وأرواح تزهق، ونسأل الله العافية والسلامة. وقتل وقتال، كل ذلك معشر المسلمين بسبب ذهاب هذه الصفة العظيمة التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، نموذج آخر، الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فهو من خريجي مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خريجي ذلك المسجد وذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يربيهم في حضرهم وسفرهم وفي مسجدهم، يربيهم على الدين، يربيهم على طاعة رسول الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. قبل ذلك يقول بعض الرواة: رضوان الله تعالى عليهم، قال لما حضرت عمر الوفاة قالوا استخلف يا أمير المؤمنين، فقال إني لا أجد أفضل من هؤلاء النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. وذكر عثمان وعليا وعليا والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف، فأرى أن الملك يكون فيهم، فانظروا من يصلح للمجتمع، وانظروا من يصلح لهؤلاء الرعية أو لهذه الرعية. ويحضرهم قال ويشهدهم عبد الله ابن عمر ولده رضي الله تعالى عنه، ما جعل الملك في ولده لأنه رأى أن غيره أولى به، وهذا من ورعه وكمال ورعه. فربما في هذا الزمان استخلاف ولد بعد ولد، وربما ليست عندهم الأهلية فيحصل الخبط ويحصل الخلط ويحصل ما يحصل للمجتمع من الضرر بسبب استخلاف من ليس أهلا للخلافة من أبنائهم. وأما عمر رضي الله تعالى عنه لما طلب منه الاستخلاف قال ما أرى أن الاستخلاف يكون إلا في هؤلاء الذين مات رسول الله وهو راض عنهم ويشهدهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء غير شهادة وتطيب لنفس الولد فقط، وليس له من الأمر شيء، فليس له في الملك شيء رضي الله تعالى عنه، مع ما عليه عبد الله من الورع ومن الخير العظيم ومن الريادة والقيادة التي يستطيع أن يسود بها الناس. ولكن عمر رضي الله تعالى عنه من كمال ورعه لم يجعل هذا الأمر في ولده بل جعله في غيره. وهكذا رضي الله تعالى عنه مما يذكر عنه من ورعه العظيم الذي كان عليه ويتحلى به أنه قسم مروطا على النساء، على نساء الأنصار رضي الله تعالى عنه، فقيل له بقي مرط من المروط لم يقسمه بعد، فقيل له يا أمير المؤمنين اجعل هذا المرط في بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها أحق به، أو فاجعل هذا المرط في بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم كلثوم، وهي زوجة عمر بنت علي رضي الله تعالى عنه، فعلي صهر عمر وعمر متزوج بأم كلثوم بنت علي رضوان الله تعالى عليهم، وهي بنت رسول الله لأنها ابنة ابنته. فقال لا، أم سليط أحق به. أم سليط امرأة صالحة من الأنصار كانت تزفر لنا القرب يوم أحد، فجعله في أم سليط ولم يجعله في زوجته بنت رسول الله أم كلثوم رضوان الله تعالى عليهم. إنه الورع يا عباد الله ما فيه محاباة، إن وجد الورع وإن وجد الخوف وجد الدين فلا يحابي الشخص قريبا ولا بعيدا، فما يراه صوابا مما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى يفعله. أما هذه المحاباة وهذه التقديمات التي لا يصلح أن يقدم بها بعض الناس وكان في الوظائف أو في العطايا أو في غير ذلك يدل على ضعف معشر المسلمين في هذا الجانب وهو جانب الورع. وهكذا لما دنت منيته رضي الله تعالى عنه ضعفت قواه، قال يا رب إن سني قد كبرت وإن قواي قد ضعفت وإن رعيتي قد كثرت فاقبضني إليك يا رب. فمات عمر رضي الله تعالى عنه خوفاً ألا يقوم بالشؤون في الرعية، خوفاً ألا يقوم بما أراد الله سبحانه وتعالى القيام به في هذه الرعية، الرعية كثرت، يقول يا رب والقوى ضعفت وسني كبرت فأخاف ألا أقوم بالواجب فيهم فاقبضني إليك، فقبضه الله سبحانه وتعالى. وهكذا معشر المسلمين النماذج كثيرة، ولكن المقام لا يسع لهذا. وهكذا عباد الله جانب النساء، فعندهن من الورع ما عندهن. فهذه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، يا معشر الضرات اسمعنا إلى ورع زينب رضي الله تعالى عنها، ما الذي حماها من هذا من هذه الأقوال، وما الذي حماها من الطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها مع أنها ضرتها رضوان الله تعالى عليهن. تقول زينب سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل في حادثة الإفك ما حصل من الطعن في عائشة الحصان الرزان التي لا تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل، عائشة العفيفة الطاهرة المطهرة الصديقة بنت الصديق يطعن في عرضها، ويتكلم في عرضها وأنها زانية وحاشاها وما أبعدها عن الزنا، فيقول أو تقول زينب: سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وأحمي بصري، فوالله ما رأيت منها إلا خيرا، والله ما رأيت منها، ما استغلت الفرصة واستغلت المقام للطعن في عائشة والتفرد برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها، بل قالت الحق رضوان الله تعالى عليها في عائشة: أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، فوالله ما رأيت فيها إلا خيرا وما علمت عنها إلا خيرا. فقالت عائشة رضوان الله تعالى عليها: وكانت تساميني، أي مثلي في الجمال وقريب مني في الجمال، ولكن الله عصمها بالورع، ولكن الله عصمها بالورع. يا من تريدون العصمة من الفتن، يا من تريدون العصمة من المعاصي، يا من تريدون العصمة من القتل والقتال، فوالله لا عصمة لنا إن لم يكن عندنا ورع وإن لم يكن عندنا خوف من الله سبحانه وتعالى. قال طاووس: مثل الإسلام كمثل شجرة أصلها الشهادة، أصلها الشهادة، وساقها كذا وكذا، وورقها كذا وكذا، وثمرتها الورع، وثمرتها الورع. ولا خير في شجرة لا ثمر فيها، ولا خير في إنسان لا ورع عنده، لا خير في إنسان لا ورع عنده. فقوام الإسلام يا عباد الله الورع، كما سمعتم في ما تقدم ملاك الأمر كله، وهو ملاك الدين وملاك الأمر. ولا خير في شجرة لا ثمر لها، ولا خير في إنسان لا ورع له. فيا معشر طلاب العلم ويا معشر المسلمين، فإن الورع زينة العلم وزينة الحلم، كما يقول الشافعي رحمه الله تعالى: زينة العلم الورع والحلم، زينة العلم الورع والحلم. فالذي ما عنده ورع لا تفرح به والله، ولو كان عنده ما عنده من العبادة، ولو كان عنده ما عنده من العلم وهو ليس عنده ورع فلا تفرح به. فالخوارج عندهم من العبادة ما عندهم، وعندهم مما تعلمون مما ذكر رسول الله لأصحابه: تحتقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، ما عندهم ورع، فلذلك سفكوا الدم الزكي، ولذلك تجروا على النفوس الزكية وقتلوا من قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفهم رسول الله مع أنهم عندهم ما عندهم من العبادة فقال: كلاب النار، كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. كلاب النار مع صلاة ومع صيام ومع كثرة منهما وهم كلاب النار، لأنهم ما عندهم ورع عن الدماء الزكية، يقتلون ويفجرون ويغلغلون أمن العباد ويفعلون الجرائم والعظائم لعدم الورع ولعدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، فصاروا شر قتلى تحت أديم السماء. نعم عباد الله، ذكر رسول الله من هذا الصنف أناسا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه في أمتي أناس يصلون ويفعلون ويقومون الليل، فقال وقال: يأتون بحسنات مثل جبال تهامة بيض فيجعلها الله هباء منثورا. فقال الراوي رضي الله تعالى عنه وهو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صفهم لنا حتى لا نكون منهم، هؤلاء يصومون ويقومون من الليل ويفعلون ويفعلون ويأتون بحسنات أمثال جبال تهامة، يا معشر طلاب العلم ويا معشر المسلمين، يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا. قالوا: صفهم لنا خوفا أن نكون منهم. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله، هنا العلة وهنا الآفة يا عباد الله، أننا ربما نكون أمام الناس يحسن الناس بنا الظن لما يرون من خيرنا في الظاهر ولما يرون من تعاملنا في الظاهر، ولكنهم قال إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هذا هو السبب يا عباد الله، فأصلحوا الظاهر وأصلحوا البواطن حتى يصلح الله سبحانه وتعالى شأننا، وحتى يزيدنا ربنا سبحانه من فضله. نعم عباد الله، وهكذا معشر المسلمين، من هذا الباب ما جاء في حديث أسامة في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار ما عندهم ورع قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيؤتى بالقارئ فيعرفه الله نعمه فيقول: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: فعلت كذا وكذا. فيقول: كذبت كذبت. فيسحب به إلى النار على وجهه، لأنه كان إنما يفعل ذلك ليقال قارئ وليقال عالم. والأمر شديد يا عباد الله، والأمر مخيف جدا. ويؤتى بالباذل الذي يبذل ماله في إصلاح الطرق، ويبذل ماله في بناء المستشفيات، ويبذل ماله في الفقراء والمحاويج والمساكين، ولكنه لا يبذل لله سبحانه وتعالى، غير أنه يبذل رياء وسمعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيقول: ماذا فعلت فيها؟ قال: ما من سبيل يا رب تريد أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. قال: فيقال له: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد. فيسحب به إلى نار جهنم والعياذ بالله. وهكذا الثالث. فنعم عباد الله، هذه الصفة كانت في الصحابة، وهذه الصفة كانت في التابعين والصالحين من بعدهم. يقول ضحاك بن عثمان أو الضحاك بن مزاحم الهلالي رضي الله تعالى عنه قال: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم يتعلمون الورع، أدركت الناس مجتمع يا عباد الله يتعلم الورع، ما ظنك به؟ لا شك أنه مجتمع خير، أنه مجتمع صلاح، أنه مجتمع يخاف الله سبحانه وتعالى. قال: ثم أدركت الناس اليوم وهم يتعلمون الكلام. ثم أدركت الناس اليوم وهم يتعلمون الكلام، أي علم الكلام. ولا شك أن علم الكلام علم باطل لا خير فيه. فكانوا يتعلمون الورع، كيف لو أدرك زماننا رضي الله تعالى عنه؟ فإننا أدركنا أناسا في هذا الزمان إلا من رحم الله يتعلمون النصب والاحتيال، كيف يصل إلى المال، يخطط حتى يصل إلى المال. بعض المخزنين يخطط يومه كيف يصل إلى المال. أين الورع يا عباد الله؟ بعض السراق يخطط كيف يصل إلى المال. وهكذا عدد ولا حرج، بعض قطاع الطرق يخرج إلى الطريق كيف يصل إلى المال. كم تعدد من هؤلاء الذين ما عندهم ورع، والذين قل ورعهم وضعف ورعهم، يخططون لهذا المال. فأدركنا أناسا معشر المسلمين يخططون كيف يصلون إلى المال بالحيل والنصب، ونسأل الله العافية والسلام. أما ذلك المجتمع يقول: أدركت الناس وهم يتعلمون الورع. هذا سفيان رضي الله تعالى عنه، فهو ممن أدرك على هذه الصفة العظيمة، صفة الورع. يقول قتادة رضي الله تعالى عنه: لولا سفيان لمات الورع، لولا سفيان لمات الورع. رحم الله سفيان رحمه ورضي الله تعالى عنه. وقد قال القائل فيه: فهل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل سفيان أخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع؟ فعلم الناس سفيان رضي الله تعالى عنه دقيقات الورع، وشهر بالورع. ذكر بعضهم أنه كان بعض الأمراء يطالبه ويريده، يريده سفيان، فاختفى منه ونزل البصرة وعمل في بستان حتى لا يعرف أنه سفيان. فجاء إليه بعض الناس فقال، أو جاء إليه بعض العشارين وهم الذين يأخذون العشور والصدقات والزكوات، فقال: من الشيخ؟ قال: من أهل الكوفة. قال: أسألك عن تمر الكوفة أفضل أو تمر البصرة؟ فقال: إني لم أذق تمر البصرة، وهو بستان على بستان في البصرة، ولم يذق تمر البصرة، وما يعرف حلوته لأنه أمين على هذا البستان. قال: لم أذق تمر البصرة. قال: يعني ما منا من بر وفاجر إلا وقد طعم في هذه الأيام في الصيف التمر، أنت مجنون ما تعرف تمر البصرة؟ فذهب إلى العامل الذي أرسله أو الوالي الذي أرسله، فقال: إن يكن كما تقول فإن ذلك الرجل سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه، لا يعرف مثل هذه الصفات إلا سفيان عندنا، فإن تكن صادقا فإن ذلك سفيان رضوان الله تعالى عليه، فأدركه أدركه، فإن الأمير يطالب به، فلعلك تعطى من العطايا إن أدركته. فلم يجده رضي الله تعالى عن سفيان. وهكذا والد عبد الله المبارك له قصة جميلة. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. والد عبد الله المبارك رضوان الله تعالى عليه ورحمه كان رقيقا، فأعتق من قبل سيده، فعمل على بستان رضوان الله تعالى عليه، فجاء سيد أو جاء صاحب البستان ومعه بعض الزملاء يريدون أن يجلسوا في البستان ويأكلوا من الرمان، فقال يا مبارك اغتني لنا أو أخرج لنا رمانا حلوا، فذهب وأخرج رمان وجعله بين يديه، فإذا بالرمان حامض، فقال يا مبارك ما تعرف الرمان الحلو من الحامض؟ فقال أنت ما أذنت لي منذ أن عملت، ما أذنت لي أنني آكل من الرمان، فظن أنه يريد أن يخدعه، فسأل الجيران الذين هم بجانب البستان فأخبرهم بما قال هذا الرجل، فقال والله منذ أن استعمل على البستان ما أكل رمانة واحدة. انظروا يا عباد الله إلى الأمانة، منذ أن استعمل على البستان هو عامل، ما يجوز له يا عباد الله أن يأكل ويبيع ويشتري في حق الناس وعلى حساب نفسه ويأخذ لنفسه، هذا لا يجوز. فقال منذ أن استعمل على البستان ما أكل رمانة واحدة، فقال يا مبارك إن لي ابنة واحدة لمن أزوجها؟ قال فإن اليهود، قال مبارك فإن اليهود يزوجون للمال وإن النصارى يزوجون للجمال، من كان جميلا زوجوه ومن لم يكن جميلا ما يزوجوه، وإن العرب تزوج للحسب وإن المسلمين يزوجون لتقوى الله سبحانه وتعالى، فمن أي الأصناف أنت فزوج ابنتك من الصنف الذي أنت منه. فقال يا عبد الله هي زوجتك، هي لك يا عبد الله. فجاء البستان وجاءت صاحبة البستان بسبب الورع وبسبب الخوف من الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله أن يعيننا على طاعته وأن يأخذ بنواصينا إلى الخير، والحمد لله رب العالمين.